قرأت تاريخ القرآن كامل يا أمل؟ من أول جزء عمه. هي بدأ هنا معانا من أول جزء عمه. واتجوزت راحت هناك؟ خلاص هنا معانا كم كبير. كانت هنا في تجي الأطفال في شرق المدينة وكده. التثبيت؟ لا والتثبيت ماشية طيب. في المحل. مبروك يا مروة؟ أميرة. أمير. مبروك يا أميرة. مبروك يا أميرة. مبروك يا حبيبتي. إن شاء الله هنعمل لك شهادة ولما تيجي بقى مصر مومتها. هنا. نوديها لمامتها. طيب نوديها لمامتها. طيب خلاص بإذن الله مبروك يا حبيبتي. نختم بقى إن شاء الله يا بنات. ماشي حبيبتي. سمعت دعاء أمي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا وحرم حراما يؤمن هو تشابهه ويتبع حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم قيامة من الفائزين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة من الضلالة إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر ومن البعد إلى القرب ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعل مؤنسا لنا في قبورنا وهاديا لنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعل لنا نورا في القبور يا رب العالمين ونورا على الصراط وقرب لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم انس وحشنا به بالقبور وقرب لنا شفيعا. اللهم لا تدع لنا في هذه الختمه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تعسر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبارك فتنة فتوفنا غير المفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نسالك يا رب ان ترحمنا اذا صرنا الى مصابنا تحت الجنادل والثرى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم من مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضى غير مقيمة لا فاضح. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعمها واستغرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.